صبرك يا حسين وعلى العدل دلال ما نزل صبرك يا حسين وعلى العدل دلال نقارنك ويا الرسل وين ريد جواب يا الصبر مثلك يا بن داحي الباب ويا الحمل بالقلب جمرات مصاب يا الدلال تطفى وتيشي ابن ايران يا ريتك صيد كربلاء ويحضر له ويشوفك لا تغرب داني ومذبوح انت السيد ما الضمة تسرار الله نقطة البحر منك نوح ما يصل بإيمان خلني شراح ونفهم المغزى المطلوب وبكلمة أحزى عني انشد يا عقوب كم يوسف كربلاء بدمع مخضوب والزاري من عج الخيل ناس يجلسوا واكفان ونبتدي من رحيم ونشوف ايش صار ولما الشعل نمرود الى بيت النار بردي وسلم صارت بامر الجبار ونارك تيضل يا مظلوم اليوم الحشر ويانا الى الشاعر الاديب جابر الكاظمي نبتدي من رحيم وين